وان حبيت ليه بيبقى عشان الدكتور ده. فدخل لا الحال عمالة تتدهور وانا بنتقل من سيء الى اسوأ. فخلاهم يبطلوا التكييف والمراح وبدا يتكلم معايا اللي حاولت تقول اي حاجه وانا في انا عمال اشاور له على معدتي بتتقطع مصارين بتتقطع. فعاد علي الكشف مره اخرى واذا بالرجل ده يكاد يجن. قال لي ده عاده نازله معويه حاده. راح عاملين العكس دخلني اوضه وانتوا عارفين بقى حاره السعوديه مغلقه ما فيهاش منفذ ولفني في ثلاث بطاطين كمرني كده وراح قافل على الاوضه وخرج. فاتحطيت في سخان ساعتين كنت قاعد بتكلم. فكل حاجه ليها حاجتها هي مش طخ تخ وكل ضربه شمس وكل كل حاجه ليها حاجه. ولابد ان البني ادم الاول يحدد الحاله عشان بعد كده يحدد لها نوعيه العلاج. هذه مساله ينبغي ان تلتفتوا اليها. ومن هنا انا بقول الطب النبوي انجح طب اذا استخدم بفهم ودرايه. انجح طب. ليه يا اخي؟ انت بتاخد من في ليه ده؟ نعم. انت بتاخذ من في من لا ينطق عن الهوى. هذه مسألة أردت أن أقدم بها أولا. لما نيجي علشان نقول هذا الحديث يشرح أو لا يشرح، لأن لو ضعيف ما نشرحه. الحديث حديث صحيح في الصحيحين، في البخاري وفي مسلم، بيتعلق بمرض يسمى العذرة. خلاص، مرض العذرة هذا دم بيخرج من الأنف نتيجة شيء في الحلق، وطبعا مش كل دم لازم تحدد ان دي عذرة، نتيجة شيء في الحلق فيحصل نزيف في الأنف. وده كتير من الأطفال تلاقي لهم كده، فجأة تلاقي دم راح نازل من مناخيره. لازم تحدد الأول إن ده العذرة دي، حدلك طبيب إن ده العذرة دي، مش أي دم يخرج تديله تروح مخلص عليه وتقول الدكتور قال لي أو النبي قال، لا. فاللي بيحدث إني العرب كانوا بيستخدموا أسلوب خاطئ تماما. الاسلوب الخاطئ ده كانت تيجي الام تعلق به. يعني ايه تعلق به؟ ولذلك هتجد في لفظ البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم راى امه وقد اعلقت عليه. يعني ايه؟ وفي بعض الفاظ به يعني ايه اعلقت عليه او به؟ تقوم هي شايفه الدم بيخرج منين؟ وده نتيجه وجع هنا. بصوابعها كده تقعد تدوس على رقبته تبخيزه كده. قال يعني ايه؟ زي ما يكون فيه بتعبير بسيط كده دم لجوه هي بتفضيه، فتبقى حتى صوابعها معلمه فين؟ في رقبته، عماله توخز في رقبته كده علشان تفضي الدم ده. اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا العمل وهذا التصرف قتل للأطفال، قتل في الأطفال. ولذلك في بعض الروايات انه لما دخل على ام المؤمنين عائشة كان عندها ام قيس بنت محصن وهي اخت عكاشة بن محصن، عارفينه له حديث مشهور سبقك بها ايه عكاشة. أم قيس بنت محصن هي اللي جابت الولد وذهبت به إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي اللي كانت عاملة